أمر فطري فطر الله عليه عباده، كما أنه فطرهم على الإقرار به بدون هذه الآيات، كما قد بسط الكلام على هذا في مواضع، وبين الفرق بين دلالة الآيات ودلالة القياس الشمولي والتمثيلي. فإن القياس البرهاني العقلي سواء صيغ بلفظ الشمول كالأشكال المنطقية أو صيغ بلفظ التمثيل، وبين هنالك أن الجامع هو علة الحكم ويلزم ثبوت الحكم أينما وجد. قال: وقد بسطنا الكلام على صورة القياسين في غير هذا الموضع. المنطق الأرسطي، لما قيل للرافعي وكان حسن القياس آخذا بقواعد العقل الفطري، لما قيل له درست المنطق؟ قال: من وضعه؟ قالوا: أرسطو. قال: ولما لا تكون قريحتي كقريحة أرسطو؟ يعني إنه لم يدرسه ولكن يعمله على حسب قواعد العقل. فساد المنطق الأرسطي أمر معلوم. المنطق نقضه شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الرد على المنطقيين، فدرس المنطقة دراسة وافية، ثم نقض المنطقة على أهله. وهذه الأمور التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه هي من ذلك الفن، فن المنطق، دلالة القياس الشمولي والتمثيلي، القياس البرهاني العقلي سواء صيغ بلفظ الشمول كالأشكال المنطقية أو صيغ بلفظ التمثيل، والجامع الذي هو علة الحكم، وغير ذلك من هذه المسائل. هذه مسائل تتعلق بعلم المنطق. التحقيق أن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث هو علم فطري، علم فطري ضروري في المعينات الجزئية، أبلغ مما هو في القضيات الكلية، فإن الكليات إنما تصير كليات في العقل بعد استقرار جزئياتها في الوجود. وهذا أمر منطقي بدهي، يعني لا يمكن أن تصير الكليات كليات عقلية، يعني كليات مستقرة في العقل، إلا بعد استقرار جزئياتها في الوجود. وكذلك عامة القضايا الكلية التي يجعلها كثير من النظار المتكلمة والمتفلسفة أصول علمهم، كقولهم: الكل أعظم من الجزء، أو النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني لا يوجدان مجتمعين ولا يرتفعان جميعا، مثل الليل والنهار، لا يمكن أن يكون الزمان ليلا ونهارا معا، ولا يمكن أن يكون لا ليلا ولا نهارا، الحركة والسكون، لا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن، فهذا جمع بين نقيضين، والنقيضان لا يجتمعان، ولا يمكن للشيء أن لا يكون متحركا ولا ساكنا، فلا يرتفعان معا، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. فهذه الأمور كقولهم: الكل أعظم من الجزء، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، الأشياء التي تساوي شيئا واحدا تكون هي نفسها متساوية. فإنه أي كلي تصوره الإنسان علم أنه أعظم من جزئية، هذا شيء بدهي. الكلي الذي يتصوره الإنسان لابد أن يكون أعظم من جزئية، وإن لم تخطر له القضية الكلية ببال، كما يعلم أن بدن الإنسان بعضه أكثر من بعض، وأن الدرهم أكبر من بعضه، وأن المدينة أكثر من بعضها، وأن الجبل أكبر من بعض، وكذلك النقيضان وهما الوجود والعدم. فإن العبد إذا تصور وجود أي شيء كان وعدمه علم أن ذلك الشيء لا يكون موجودا معدوما في آن، يعني في حالة واحدة، وإنه لا يخلو من الوجود والعدم، وهو يقضي بالجزئيات المعينة وإن لم يستحضر القضية الكلية، وهكذا أمثال ذلك. التحقيق أن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث هو أمر فطري. العلم بأن المحدث لا بد له من محدث هو علم فطري ضروري في المعينات الجزئية، وأبلغ مما هو في القضية الكلية، فإن الكليات إنما تصير كليات في العقل بعد استقرار جزئياتها في الوجود، وكذلك عامة القضايا الكلية التي يجعلها كثير من النظار، فهذا نقد لهم. المتكلمة والمتفلسفة يجعلونها أصول علمهم كقولهم الكل أعظم من الجزء، أو النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو الأشياء المتساوية إنما تكون متساوية لمساواتها لشيء واحد، فالأشياء المساوية لشيء واحد متساوية ونحو ذلك. فأي كلي تصوره الإنسان علم أنه أعظم من جزئية، وإن لم تخطو له قضية الكلية ببال، كما يعلم أن بدن الإنسان بعضه أكثر من بعض، وأن الدرهم أكبر من بعضه، وأن الجبل أكبر من بعضه، وأن المدينة أكثر من بعضها، وكذلك النقيضان وهما الوجود والعدم. فإن العبد إذا تصور وجود أي شيء كان وعدمه علم أن ذلك الشيء لا يكون موجودا معدوما في حالة واحدة، وأنه لا يخلو من الوجود والعدم، وهو يقضي بالجزئيات المعينة وإن لم يستحضر القضية الكلية، وهكذا أمثال ذلك. فهذا رد على كثير من النظار المتكلمة والمتفلسفة الذين جعلوا القضايا الكلية أصول علمهم، فهي لا تكون قضايا كلية عامة حتى يتصور ما تنطوي عليه من جزئياتها. ولما كان القياس الكلي فائدته أمر مطلق لا معين، كان إثبات الصانع بطريق الآيات هو الواجب كما نزل به القرآن وفطر الله عليه عباده، وإن كانت الطريقة القياسية صحيحة لكن فائدتها ناقصة. والقرآن إذا استعمل العلة في الآيات الإلهية استعمل قياس الأولى لا القياس الذي يدل على المشترك، فإنه ما وجب تنزيه مخلوق عنه من النقائص والعيوب التي لا كمال فيها، فالبارئ تعالى أولى بتنزيهه عن ذلك، قياس الأولى لا القياس الذي يدل على المشترك. وما ثبت للمخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه كالحياة والعلم والقدرة والإرادة فالخالق أولى بذلك منه، فالمخلوقات كلها آيات للخالق. والفرق بين الآية وبين القياس أن الآية تدل على عين المطلوب الذي هي آية وعلامة عليه، فكل مخلوق فهو دليل وآية على الخالق نفسه، قال كما بسطناه في مواضع، يعني يريد رحمة الله عليه أن يقول إن الاستدلال القرآني أولى من الاستدلال المنطقي في إثبات الله تبارك وتعالى وجودا وإثبات ربوبيته لخلقه وإلهيته لخلقه وفي اتصافه تبارك وتعالى بصفات الكمال والجمال والجلال. يقول الشيخ رحمة الله عليه ويدلل على ذلك بهذا الذي تراه، إن الآيات ينبغي أن تعمل، وإن طريقة القرآن ينبغي أن تنتهج. يقول لأن الطريقة القياسية وإن كانت صحيحة لكنها ناقصة، لأنها يعني الطريقة القياسية إنما تدل على المشترك، والقرآن إذا استعمل الآيات إنما يأتي بقياس الأولى، فإذا كان ما هنالك مما يتنزه عنه المخلوق من صفات النقص فإن ذلك أولى بالخالق أن يتنزه عنه، وكذلك ما ثبت لمخلوق أو للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أولى بذلك من المخلوق. يقول فالآية علامة ودليل على عين المطلوب، فكل مخلوق فهو دليل وآية على الخالق نفسه، ثم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات فإنها قد فطرت على ذلك، ولو لم تكن تعرفه بدون هذه الآيات لم تعلم أن هذه الآية له، فإن كونها آية له ودلالة عليه مثل كون الاسم يدل على المسمى، فلا بد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك وعرف أن هذا اسم له، يعني عندما يطلق اسم من الأسماء، إذا لم تكن قد علمت المسمى الذي ينطبق هذا الاسم عليه سابقا فإن هذا الاسم لا يعني لديك شيء، فلا بد من أجل أن تكون هنالك دلالة أن يكون هنالك معرفة بالمسمى قبله. فالشيخ رحمة الله عليه يقول الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات، فإنها قد فطرت على ذلك، ولو لم تكن تعرفه بدون هذه الآيات لم تعلم أن هذه الآية له. يعني إذا لم تكن تعرفه بدءا، الفطرة تعرف ربها، تعرف الذي خلقها. الإنسان مفطور على معرفة ربه تبارك وتعالى وعلى الفقر له. ولذلك لما تأتي الآيات نقول هذه آيات للصانع الحكيم، للإله القادر المقتدر. فلو لم نعرفه بدءا ما علمنا أن هذه الآيات تدل عليه. يقول الشيخ رحمة الله عليه: ثم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات، فإنها قد فطرت على ذلك، يعني على معرفة الخالق الحكيم. ولو لم تكن تعرفه بدون هذه الآيات لم تعلم أن هذه الآية له. فإن كونها آية له ودلالة عليه مثل كون الاسم يدل على المسمى، فلا بد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك وعرف أن هذا اسم له، فكذلك كون هذا دليلا على هذا يقتضي تصور المدلول عليه، يقتضي تصور المدلول عليه، هذا دليل على هذا. المدلول عليه هذا الذي أقمت عليه الدليل لابد أن يكون متصورا لديه، وتصور أن ذلك الدليل مستلزم له، فلا بد في ذلك أن يعلم أنه مستلزم للمدلول. فلو لم يكن المدلول متصورا لم يعلم أنه دليل عليه. فهذه الفطر قد فطرت، وهذه الخلقة البشرية قد جبلت على معرفة الخالق الحكيم قبل أن تعرف الآيات. فإذا رأت الآيات وتيقنت الآيات علمت أنها دلالة على الخالق الحكيم، لأنها لو لم تفطر على معرفته لما دلتها الآيات على شيء. فما أن المدلول عليه يكون متصورا قبل إقامة الدليل عليه، فتأتي إقامة الدليل على المدلول عليه موافقة للمتصور على أو عن المدلول عليه. فيريد الشيخ أن يرجع الأمور رحمة الله عليه إلى الفطرة، وأن يعيد الناس في الاستدلال إلى الطريقة القرآنية الإيمانية. فيقول رحمه الله: فلو لم يكن المدلول متصورا لم يعلم أنه، أي الدليل، دليل عليه، لم يعلم أنه دليل عليه. فمعرفة الإضافة متوقفة على تصور المضاف والمضاف إليه. يعني عندما تقول فناء المدرسة، إذا لم تكن تعلم الفناء ولا تعلم المدرسة فهذه الإضافة لا تدلك على شيء. معرفة الإضافة متوقفة على تصور المضاف والمضاف إليه. لكن قد لا يكون الإنسان عالما بالإضافة ولا كونه دليلا، فإذا تصوره عرف المدلول إذا عرف أنه مستلزم له. والناس يعلمون أن هذه المخلوقات آيات ودلائل للخالق، فلا بد أن يكونوا يعرفونه حتى يعلموا أن هذه دلائل مستلزمة له سبحانه وتعالى. وهذا ما يريد أن يقوله الإمام رحمة الله عليه. الناس يعلمون أن هذه المخلوقات آيات ودلائل للخالق، فلا بد أن يكونوا يعرفونه، وإلا فكيف يقولون هذه آيات ودلائل تدل عليه وترشد إليه إذا كانوا لا يعرفونه أصلا؟ فهذه الآيات لا تعني عندهم حينئذ، إذا لم يكونوا يعرفونه بفطرتهم لا تعني عندهم شيئا. فهذا ما يريد قوله رحمة الله عليه: والناس يعلمون أن هذه المخلوقات آيات ودلائل للخالق، فلا بد أن يكونوا يعرفونه حتى يعلموا أن هذه الدلائل مستلزمة له. والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية هي التي جاء بها القرآن واتفق العقل والشرع وتلازم الرأي والسمع والمتفلسفة كابن سينا والرازي ومن اتبعهما. قالوا: إن طريق إثباته الاستدلال عليه بالممكنات، وإن الممكن لا بد له من واجب. قالوا: والوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين. قالوا: هذه المقالة أحدثها ابن سينا وركبها من كلام المتكلمين وكلام سلفه، فإن المتكلمين قسموا الوجود إلى قديم ومحدث، وقسمه هو إلى واجب وممكن. الواجب واجب الوجود، ما كان وجوده لذاته من حيث هي، فالوجود لازم من لوازم ذاته لا يحتاج في وجوده إلى غيره. والممكن ما كان وجوده من غيره، فهو الذي لم يكن موجودا ثم وجد ويصير إلى العدم بعد الوجود، فهو يحتاج إلى غيره في إعطائه وجوده، فهذا هو الممكن. فيقول كل ما تراه من هذه الأمور التي تبصرها في دنيا الله تبارك وتعالى هذا خلق وهذا ممكن، يعني محدث على قول القدماء وعلى قول ابن سينا ومن اتبعه، فهو ممكن، يعني كان معدوما ثم وجد ثم يصير إلى العدم من بعد الوجود. يقول هذا الذي تراه يحتاج في وجوده إلى غيره، فمن الذي أعطاه وجوده؟ لابد أن يكون الذي أعطاه وجوده هو غير مفتقر لأحد في إعطائه وجوده، بل وجوده لازم من لوازم ذاته، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فهذه المخلوقات إما أن يكون وجودها من ذاتها، وإما أن يكون وجودها من غيرها، وإما أن يكون قد وجدت مصادفة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذه طريقة القرآن، خلقوا من غير شيء، لا يعقل في العقل ولا في الفطرة أن يوجد الشيء من غير شيء، بل لابد له من موجد. أم هم الخالقون، يعني هم الذين خلقوا أنفسهم، هم خلقوا أنفسهم كانوا معدومين، والعدم ليس بوجود، والمعدوم لا يستطيع أن يهب نفسه وجودا لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاحتاج هذا المعدوم إلى من يعطيه الوجود فوجد. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. خلقوا من غير شيء يعني هكذا خلقوا مصادفة، قانون المصادفة يقضي بأنه لا يمكن أن يوجد الخلق مصادفة. خلقوا أنفسهم، لا يمكن أن يكونوا قد خلقوا أنفسهم لأنهم كانوا معدومين، فكيف يعطي المعدوم وجودا وهو معدوم لا يملك الوجود؟ فلم يبقى إلا الاحتمال الثالث، وهو أن غيرهم قد أعطاهم الوجود. لو كان هو محتاجا في وجوده إلى موجد لما كان موجدا، لأنه يكون فاقدا، هو بنفسه يكون فاقدا للوجود، فلا يستطيع أن يعطي غيره ما هو غير مالك الله، بل هو فاقده. يقول الشيخ رحمة الله عليه: إن المتكلمين قسموا الوجود إلى قديم ومحدث، وقسمه ابن سينا إلى واجب وممكن. يقول إن الدركات العقلية ثلاثة: واجب وممكن ومستحيل. الواجب ما كان وجوده لذاته من حيث هي، والممكن ما كان وجوده من غيره، فهو الذي كان معدوما ثم وجد ثم يصير إلى العدم من بعد الوجود فوجوده من غيره، والمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي. المستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي. هو قسم هذا التقسيم، قال الشيخ رحمة الله عليه: إن المتكلمين قسموا الوجود إلى قديم ومحدث، وقسمه هو إلى واجب وممكن، وذلك أن الفلك عنده ليس محدثا بل زعم أنه ممكن، ففرق بين المحدث والممكن، وفرق بين القديم والواجب. قال: وهذا التقسيم لم يسبقه إليه أحد من الفلاسفة ابتدع، بل حذاقهم عرفوا أنه خطأ، وأنه خالف سلفه شر سلف وجمهور العقلاء وغيرهم. وقد بينا في مواضع أن القدم ووجوب الوجود متلازمان عند عامة العقلاء الأولين والآخرين، ويريد أن يقول إن واجب الوجود هو القديم، وإن كان ذلك لا يطلق على رب العالمين. واجب الوجود هو القديم، يعني ما كان وجوده لذاته من حيث هي، بمعنى أنه لم يعتمد في وجوده على غيره، بل هو يعطي غيره الوجود. فيقول الإمام رحمة الله عليه: إن القدم ووجوب الوجود متلازمان عند عامة العقلاء الأولين والآخرين، ولم يعرف عن طائفة منهم نزاع في ذلك إلا ما أحدثه هؤلاء، يعني ابن سينا والطغمة التي تبعته. فإنا نشهد حدوث موجودات كثيرة حدثت بعد أن لم تكن، ونشهد عدمها بعد أن كانت، وما كان معدوما أو سيكون معدوما لا يكون واجب الوجود ولا قديما أزليا، وهو ما يسمى بالممكن أو المحدث. ثم إن هؤلاء إذا قدر أنهم أثبتوا واجب الوجود، هو يريد أن يقول رحمة الله عليه إن الطريقة القرآنية الطريقة التي جاء بها القرآن في إثبات الخالق العظيم هي التي ينبغي أن تتبع. ثم يقول هذه هي الطريقة العقلية التي يتكلم بها الفلاسفة والمتكلمون، فيقول رحمة الله عليه: ثم إن هؤلاء إذا قدر أنهم أثبتوا واجب الوجود فليس في دليلهم أنه مغاير للسماوات والأفلاك. فيريد ما كان قد تكلم به الفلاسفة المتقدمون من قضية الفيض الإلهي ومسألة الأفلاك وغير ذلك من تلك الترهات والخزعبلات. قال: وهذا مما بين تهافتهم فيه الغزالي وغيره، يعني في تهافت الفلاسفة. وإن كان ابن رشد الفيلسوف قد رد على أبي حامد الغزالي في كتابه تهافت التهافت، وقد عابوا على أبي حامد رحمة الله عليه أنه كان ينزع هذا المنزع، عابوا عليه ذلك وقالوا إنه دخل في بطون الفلاسفة ثم لم يقدر أن يخرج. قال: لكن عمدتهم أن الجسم لا يكون واجبا لأنه مركب، لأنه إذا كان مركبا فهو محتاج إلى أجزاء، إلى أجزائه، إلى أعضائه. يعني إذا كان الجسم مركبا من أعضاء فالجسم محتاج إلى تلك الأعضاء، وما كان محتاجا فإنه لا يكون واجب الوجود ولا يكون قديما أزليا، وإنما يكون محتاجا إلى من يعطيه الوجود. قال الشيخ رحمه الله: وقد بينا بطلان هذا من وجوه كثيرة، وما زال النظار يبينون فساد هذا القول كل بحسبه، كما بين الغزالي فساده بحسبه. وذلك أن لفظ الواجب صار فيه اشتراك بين عدة معان، فيقال للموجود بنفسه الذي لا يقبل العدم، فتكون الذات واجبة والصفات واجبة، ويقال للموجود بنفسه والقائم بنفسه، فتكون الذات واجبة دون الصفات، ويقال للمبدع الممكنات وهي المخلوقات والمبدع لها هو الخالق، فيكون الواجب هو الذات المتصفة بتلك الصفات، والذات مجردة عن الصفات لم تخلق، والصفات مجردة عن الذات لم تخلق. ولهذا صار من سار خلفهم ممن يدعي التحقيق والعرفان إلى أن جعل الواجب هو الوجود المطلق كما قد بسط القول عليه في مواضع. يعني يحذر الشيخ الإمام رحمة الله عليه شيخ الإسلام من طريقة المتفلسفة والمتكلمين والنظار في إثبات الصانع أو في إثبات الخالق الحكيم، ويعود بك إلى دليل الفطرة الذي قرره القرآن العظيم، وأن هذه الآيات التي هي في نفسها دالة على وجود الخالق الرزاق العليم الحكيم هي بنفسها دالة بنفسها، وأن الفطرة قد فطرها الله رب العالمين وجبلها على أنها تعرف المدلول عليه قبل أن تأتي بالدليل عليه. ولأن الفطرة السوية إذا لم تعلم المدلول عليه سلفا لم يدلها الدليل على شيء، فإن هذه الآيات التي تدل على الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تكون آيات عند الناظر إليها المتأمل في بديع خلقها وما تدل عليه، لا يمكن أن يكون ذلك بمغن شيئا في النفس إلا إذا كان الإنسان بفطرته قد أثبت المدلول عليه، فيعرف أن هذه الآيات تدل على الله فيكون قد عرف الله بدءا. ففطر الله رب العالمين الخلق على معرفة الخالق العظيم، ثم تأتي هذه الآيات للدلالة على ذلك، ولو لم يكن هنالك من معرفة بالمدلول عليه لما دلت الآيات على شيء. هذا حصل ما يريد الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن يبلغه إلينا. ثم هو يتكلم في هذه المسائل لغرض مهم جدا وغرض كبير جدا، وهي قضية الاختلاف في الأسماء والصفات، وما أتى به المبتدعة من كلام كثير حول الصفات الباري جل وعلا. ولذلك عندما تكلم قال لفظ الواجب واجب الوجود، لفظ الواجب صار فيه اشتراك بين عدة معان، فيقال للموجود بنفسه الذي لا يقبل العدم، فتكون الذات واجبة والصفات واجبة، تكون الذات واجبة والصفات واجبة، ويقال للموجود بنفسه والقائم بنفسه فتكون الذات واجبة دون الصفات، ويقال للمبدع الممكنات وهي المخلوقات والمبدع لها هو الخالق، فيكون الواجب هو الذات المتصفة بتلك الصفات والذات مجردة عن الصفات لم تخلق والصفات مجردة عن الذات لم تخلق، ولهذا صار من خلفهم ممن يدعي التحقيق والعرفان إلى أن جعل الواجب هو الوجود المطلق. الواجب هو الوجود المطلق. هذه كلها من مسالك الفلاسفة والمتكلمة والنظار، وهذه ينبغي للمسلم أن يكون بمنأى عنها حتى تستقيم له عقيدته، وحتى يستقيم على دين الله تبارك وتعالى، ويأمن من اللبس والغموض والزيغ والضلال. ولما دخلت هذه الأمور وعندما ترجمت تلك الكتب كما بيّن الشيخ رحمة الله عليه، فإن من كان قائما بأمر المسلمين في ذلك الزمان كما قال الشيخ الإمام رحمة الله عليه، وفي الصدر الأول أرسل إلى ملك قبرص من أجل أن يستمنحه ما لديه من علوم الأوائل، يعني فيما يتعلق بالفلسفة وغيرها من تلك العلوم التي تكلم فيها الإغريق واليونان المتقدمون، وسطروا وحرروا من زيغهم ما كتبوا وسطروا. فلما أرسل إليه جمع بطارقته وقال ما ترون؟ فقالوا أرسلها إليهم، فإن هذه الكتب ما دخلت على قوم إلا أفسدت عليهم دينهم. فنحن بمنأى عن ذلك ونحن في غنى عنه، ولكن نحن نعاني، يعني نعالج، يعني نبذل الجهد بفضل الله تبارك وتعالى من أجل معرفة ما كتبه شيخنا وإمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لتعرف كم كان جلده وكم كان صراعه وكم كان صبره على منافحة أصحاب الأفكار الباطلة. وكذلك طلاب العلم ينبغي أن يكونوا متضلعين بأمثال هذه المسائل من أجل أن يعرفوا مسالك المبتدعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات وغير ذلك. قال والمقصود هنا الكلام أولا في أن سعادة العبد في كمال افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه، أي في أن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجب ذلك من الذل والخضوع والخشوع. وترى الآن الكلام سلسا رائقا رقراقا، لأنه من معين لا يمكن أن يضل به من نهل منه، بل به يهتدي وعليه يستقيم أمره دنيا وآخرة. فتأمل الآن، والمقصود هنا الكلام أولا في أن سعادة العبد في كمال افتقاره إلى ربه واحتياجه إليه، أي في أن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجب ذلك من الذل والخضوع والخشوع، لأنه إذا كان كامل الافتقار إلى ربه كامل الاحتياج إليه فإن ذلك يوجب أن يكون ذليلا خاضعا خاشعا له مخبتا بين يديه، وإلا فالخلق كلهم محتاجون، لكن يظن أحدهم نوع استغناء فيطغى، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وقال سبحانه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، وفي الآية الأخرى كان يئوسا، وإذا مسه الشر كان يئوسا. فالإنسان محتاج إلى رب، الخلق جميعا محتاجون إلى الله، ولكن أين موجب ذلك الاحتياج وأين موجب ذلك الافتقار؟ موجب ذلك الاحتياج والافتقار هو الذل والخضوع والخشوع للعلي الغفار، فهذا هو المقصود. قال الشيخ رحمه الله والسعادة في معاملة الخلق، وهذا من القوانين والقواعد التي حررها الإمام تحريرا بديعا رحمة الله عليه، والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخاف الله فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم، كما جاء في الأثر أرجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، أي لا تفعل شيئا من أنواع العبادات والقرب لأجلهم ولا رجاء مدحهم ولا خوفا من ذمهم، أن تعاملهم لله، بل ارجو الله ولا تخفهم في الله فيما تأتي وما تذر، بل افعل ما أمرت به وإن كره. وفي الحديث إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أو تذمهم على ما لم يؤتك الله. هذا الحديث أخرجه البيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية عن أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله تعالى، وأن تحمدهم على رزق الله تعالى، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله تعالى، إن رزق الله لا يجره إليك حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، وإن الله بحكمته وجلاله جعل الروح والفرج في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط، وهو حديث ضعيف. فإن اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزق، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل، يعني إلى إرضائهم بسخط الله، يحمل الإنسان على إرضاء الناس بسخط الله تبارك وتعالى، إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنيا فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة، أمران يجعلان العبد مرضيا الخلق بسخط الخالق العظيم. إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنيا فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم، فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم. فأنت تذم الناس على ما لم يتحصل لك من أمر الدنيا، وإنما ذلك كان بقدر قد جرى به، فعلى ما تذمهم؟ لو فهمنا كلام شيخ الإسلام رحمة الله تبارك وتعالى عليه فهمنا الدنيا وارتحنا، وفهمنا الوجود واسترحنا، عندنا جهل بحقائق الأشياء، وعندنا جهل بطريقة معاملة الخلائق في هذه الحياة، عندنا جهل بطريقة معاملة أنفسنا، عندنا تشويش كبير لربما تعلق هذا التشويش بالعقيدة ذاتها وتعلق بها. فإذا ما تأملت في هذا الكلام، يقول الإمام شيخ الإسلام رحمة الله عليه: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فليس في اتجاه واحد. اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، هذا أمر، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيت الناس بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك الميل إلى ما في أيدي الناس أو ضعف التصديق بما وعد الله أهل الطاعة من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فتكون أنت من أهل الطاعة، واليقين الذي ينبغي أن يكون عليه قلبك وضميرك قاض بأنك على حسب هذا اليقين منصور لا محالة، وأن الله تبارك وتعالى سيؤيدك لا محالة، لأن الله تبارك وتعالى كتب ذلك لأهل اليقين به والتوكل عليه، فيكون ذلك عندك، ولكن أنت يضعف تصديقك بما وعد الله تبارك وتعالى أهل الطاعة من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونة الخلق، فإرضاء الناس بسخط الله تبارك وتعالى إنما يكون خوفا منهم أو رجاء لهم، وذلك كله من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإذا زممت الخلق على ذلك وعلى ما لم يقدر لك كان ذلك من ضعف يقينك أيضا، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم كما في حديث أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى: يا محمد أعطني فإن حمدي زين وإن ذمي شين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل. حمده زين وذمه شين. وهذا الرجل من بني تميم من وفدهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أعطني فإن حمدي زين وإن ذمي شين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل، حمده زين وذمه شين، يعني يشين من ذمه. وكذلك الحمد يزين من حمده سبحانه وتعالى، من حمده الله تبارك وتعالى كان ذلك زينا له، ومن ذمه الله تبارك وتعالى كان ذلك شينا له. وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه، وروي أنها رفعته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا الذي ذكره الشيخ صحيح عن عائشة رضي الله عنها، أخرجه الترمذي وأبو نعيم في الحلية: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضى الله كفاه الله مؤونة الناس. وهذا أيضا صحيح، أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الإمام في السلسلة الصحيحة. هذا لفظ المأثور عنها، يعني ما ذكره أولا. وهذا من أعظم الفقه في الدين، والمرفوع أحق وأصدق، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. وأما مع دورانهم في حظ أنفسهم فإنهم لن يرضوا عنه بحال أبدا. وأما إذا ما كشف الغطاء، وأما إذا سلموا من الأغراض، وأما إذا ما تبين لهم العاقبة، فحينئذ يرضون عنه. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا يحصل ابتداء عند أهوائهم وهو سبحانه أعلم. الشيخ يقول: لفظ المرفوع من عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، قال هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. إذن ينبغي أن يجتهد المسلم في تحرير اليقين، وأن يكون مرضيا لله تبارك وتعالى ولو اجتمع عليه من بأقطارها، وهم في المنتهى لن يغنوا عنه من الله شيئا، والله تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. وأما أن يحاول الإنسان أن يرضي الناس بسخط الله فهذا شيء آخر، والله تبارك وتعالى كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التوحيد ضد الشرك، فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق الله فعبد الله تبارك وتعالى لا يشرك به شيئا كان موحدا، وهذا حق الله علينا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، خلقهم وأوجدهم وأنشاهم وبرأهم، وهو يكلأهم ويرزقهم، وهو يمدهم ويعطيهم ويمنعهم، فحق عليهم أن يعبدوه، حق عليهم أن يعبدوه، هذا حق الله تبارك وتعالى. ومن توحيد الله وعبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه، فهذا يخلص به العبد من الشرك، أن يتوكل على الله وأن يرجو الله تبارك وتعالى وأن يخاف من الله تبارك وتعالى، وإعطاء الناس حقوقهم وترك العدوان عليهم، يخلص العبد به من ظلمهم ومن الشرك بهم، وبطاعة ربه واجتناب معصيته يخلص العبد من ظلم نفسه. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هذا رواه مسلم والترمذي وأحمد، فالنصفان يعود نفعهما إلى العبد. وكما في الحديث الذي رواه الطبراني في الدعاء: يا عبادي إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلق، فالتي لي تعبدني لا تشرك بي شيئا، والتي لك عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه، والتي بيني وبينك فمنك الدعاء علي الإجابة، والتي بينك وبين خلقي فأتي إليهم ما تحب أن يأتوه إليك. هذا رواه الطبراني في الدعاء وأبو يعلى والبزار في كشف الأستار في الإيمان، وذكره الهيثمي في المجمع، وقال: هذا لفظ أبي يعلى ورواه البزار، وفي إسناده صالح المري وهو ضعيف، وتدليس الحسن أيضا فيه، وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب وعزاه إلى أبي يعلى. إذن كيف يعامل الإنسان الخلق حتى يتحصل على السعادة في معاملة الخلق؟ أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخاف الله فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. فهذا كله إنما يؤدي إلى السعادة في معاملة الخلق والنجاة من الوقوع في الشرك أو في الظلم للخلق أو في الظلم للنفس، وهو الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. إذا حقق الإنسان ذلك وكان كذلك، كان على رجاء النجاة وعلى سبيل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن ينفعنا بعلومه، وأن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.